مرت سنين العمر تارك صلاتي ظني أعيش بهنا والهم ذابحني يا خي هذا الدين يا خي هذا الدين للروح شافيني خلى نعيش بهنا خلى نعيش بهنا روحي روحي في ديني يا خي معاك الله يا خي معاك الله والله يحميني ما إلنا غير الله والله يهديني ما إلنا غير الله والله بالإيمان الخلق تحل درب الشر بتنسى خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة بالإيمان الخلق تحل درب الشر بتنسى بالإيمان الخلق تحل درب الشر بتنسى خي تمسك بالدين وبربك استعين غيره ما في إلنا هذا الدرب اليقي غيره ما في إلنا خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى لما ترجع وتتوب حبك يملى القلوب لما ترجع لك كل زلة خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى لا تمشي دروب النار العاصي فيها صار لا تمشي دروب النار العاصي فيها صار لا تمشيها وتحضار عمرك ما بتتهنى لا تمشيها وتحتار عمرك ما بتتهنى خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة خي تمسك بالله لا تغرك هالحياة بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى بالإيمان الخلق تحلى درب الشر بتنسى خي رح يجي يوم غير نفسك ما بتلوم خي رح يجي يوم نفسك ما بتلوم هالدنيا ما بتدوم حافظ على الجنة هالدنيا ما بتدوم حافظ على الجنة خي